ايضا من الظالمين من يضعون النفقة في غير محلها، اي يستعملون النفقة في ايه؟ في معصية الله. هؤلاء كلهم انواع من الظالمين. من امثال اي مانعين لهم من عذابه. ان تبدوا الصدقات اي ان تظهروا الصدقات النوافل فنعما هي، اي نعمة شيئا ابداؤها. لماذا؟ ان ابداء الصدقات فيه خيرات كثيرة، ممكن الناس تدعو له، كل من يرى او يسمع بفعله يدعو له فربما يستجاب هذا الدعاء، كذلك قد يكون في ذلك اسوة وقدوة لغيره فيقتدي به فيأخذ اجر من استنى بهذه السنة الحسنة. وطبعا قال هنا في التفسير ان تبدو الصدقات فنعما هي، بيّن السيوط ان المقصود هنا الصدقات النوافل، واضح؟ ان تبدو الصدقات فنعما هي، وان تخفوها اي تسرها مخافة الرياء او سترا على الفقراء فهو خير لكم، يعني من ابدائها، وخير لكم من ان تؤتوها الاغنياء، فان تؤتيها الفقراء اولى وافضل من ان تؤتيها الاغنياء، وان تسر بها النافلة اولى من ان ايه تعلنها. اما صدقة الفرض فالافضل اظهارها. لماذا؟ من اظهار صدقة الفرض الزكاة المفروضة اظهارها فيه ابعاد للتهمة، كي لا يتهم بانه فاسق فترد شهادته، لان منع الزكاة يعني يعتبر وزرا كبيرا من الكبائر، فاظهارها يرفع التهمة، وايضا يدعو له كل من يسمع ويقتدى يقتدي الناس به ولئلا يتهم. اي نعم. وايتاؤها الفقراء متعين، ان الصدقة الفريضة للفقير هذا متعين، يجب ان تعطيها المستحق، لكن اعطيتها الغني عمدا فهذا طبعا لا يسقطها عنك. ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر بالياء والنون مجزوما، ويكفر بالعطف على محل فهو ومرفوعا على الاستئناف، ويكفر يعني هم استئناف، ويكفر عنكم من يعني بعض سيئاتكم يعني بقدر صدقاتكم، يكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير أي عالم بباطنه كظاهره، لا يخفى عليه شيء منه.